فكاهة، السكر الزيادة. يا أرض احفظي يا أرض صوني، نقصي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة الجديد. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي، اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. بتطور بتطور، ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملكة سعادتنا النهاردة لمعت من خلال عملها في فرقة ساعة لقلبك، وده كان في الخمسينيات. تنقلت بين العديد من الفرق المسرحية بعد حصولها على دبلوم معهد التمثيل. اكتسبت شعبية كبيرة جدا من خلال بساطتها وخفة دمها في أداء الكوميديا. ملكة سعادتنا النهاردة نبيلة السيد. أعزائي المستمعين، نبيلة السيد نجمة من نجمات الكوميديا، وملكة سعادتنا النهاردة هي واحدة من نجمات الكوميديا في عالم السينما والمسرح. بدأت التمثيل من طفولتها مع نجيب الريحاني في الفيلم الشهير غزل البنات. كانت وقتها الطفلة نبيلة السيد ضمن تلاميذ وتلميذات فصل الأستاذ حمام، وكان الفيلم سنة 1949. نجيب الريحاني وقتها قال عفريت التمثيل ودمها خفيف جدا. ودخلت الثعلب يحتال في كبرياء. بص كويس فتح عينك. ودخلت الثعلب يختال في كبرياء. اهو كده يختال مش يحتال. يحتال يعني داخل ينصب، إنما يختالوا يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمة؟ أيوة يا فندي، يعني ماشي يتأمع. مظبوط ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي ألفاظ طباخين، ما تأمعش إلا البنية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت أزرق. عادي كملي انتي. فتى فتى فتى فتملك غايط من الأسد. إيه؟ فتملك الغايط من الأسد. تملكوا الغيط؟ أيوة يا فندي، مكتوبة كده. مكتوب كده إزاي؟ تملكوا الغيط؟ في أسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ أسد إيه؟ من أعيان؟ أسد صاحب أطيان؟ فتملك الغيظ من الأسد. الغيظ يعني الأسد كان حيفرقع على الغيظ. أصلي يا بنت أنت وهي؟ أبو على إيه؟ على خيبتكم السوداء؟ أيوة صحيح يا بنات، أنت مقلعة الأدب. إيه ده؟ اتفضل يا أستاذ رايح الفرصة بتاعي. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تشتميهم على لساني. انت اللي قللت الادب. اقعدي. لا كده. اقعدي. حاضر كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له لكن يا فندم. نعم ايه تاني؟ والاسد بيتكلم. ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم. اقعدي. خلاص خليه يتكلم. كملي انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابله. أبلة؟ الأسد قال للثعلب يا أبلة؟ مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك يا أبلة، يا هني يا حمار يا مغفل، مش يا أبلة. وعند الحيوانات يا أبلة وتيزة وحنفل وطنط. عادي يا أبلة كملي انت. فتملك الغيظ من الأسد وكان له يا أبلة ويلك ويلك ويلك. بصوا عشان أفيحكم أدبحكم واحدة واحدة. ويلك إيه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهارك اسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب، زي النهار اسود ومنيل معاكم. نبيلة السيد الجميلة لها إفيهات محفورة في وجدان عشاقها ومتابعي السينما والمسرح المصري، منها هو قال لي كلامي ده وقت. اخو بس ما تعملوش يا بوي، انا عايزاه سليم يا بوي. عمري وقع على المسرح، جملة قالتها للفنان السيد بدير، وكانت قفشة معروفة جدا في وقتها. كانت من خلال تجسيدها لدور والدة الفنان فهمي أمان في رواية المغفل مع الفنان الراحل أمين الهنيدي عبد المنعم مدبولي وماجدة الخطيب. حكت وقتها نبيلة السيد إنه في ليلة من ليالي عرض المسرحية الباروكة الخاصة بها وقعت وهي على المسرح. خرجت وقتها بتبكي وسألها السيد بدير ايه اللي حصل، فردت عليه عمري وقع على المسرح، اشارة لان الباروكة كانت وقتها هي اللي بتوضح عمرها الحقيقي، وانفجر وقتها السيد بدير في الضحك. أعزائي المستمعين، لسه معاكم ومع ملكة سعادتنا النهاردة الفنانة الراحلة نبيلة السيد. نبيلة السيد كان عمرها الفني قصير جدا لأنها توفت عن عمر 47 سنة، ولكنها قدمت رصيد كبير جدا في السينما المصرية والعربية. قدم خدمة؟ هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما أخذ معلم شوشو مش كان واجب برضه تقول لنا علشان اقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب؟ ده كلام. احنا بديك الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا استاذ خش في الموضوع. انا يا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسى منى. هو كلمنا انا هنا شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضو ولا ده راجل كفتة يعني عايز افتح؟ ومش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضو غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكم في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكم كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوة. الله يخليك. احنا ما عندناش بنات لجبل. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمة؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرته بقى سياسة على بختي؟ زوزو بشوية مش كده. ان كنت انت لتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بو افهم كل حاجة. افهمني كل حاجة. ان ما فرقتك طول بالك علي. مفيش داعي خلاص، واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه كتان. انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه انا اول مره حزنت مع بعض. انا مره واحد قال لي انت دخدخت خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه انت تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفاهم؟ بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. منى الله يخرب جوه. ايه يا ماما اللي عملتي ده؟ كيف منتي خالص؟ انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكدم انت. فينش اسمك؟ اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما عدي. ادوار وشخصيات منوعه قدمتها نبيله السيد خلال مشوارها الفني بين الام الخادمة الصديقة وغيرهم من الشخصيات. بالرغم من ان ادوارها كانت كنجمة من نجمات الصف الثاني الا انها تركت علامة وبصمة واضحة. ابرز اعمالها زغلولة في مسلسل الكابتن جودة واللهلوبة القروبة في مسرحية الملاك الازرق. نبيلة السيد شاركت في مسلسلات كتيرة كان منها أهلا بالسكان، غوايش، أخو البنات، عيلة الدغري، حكايات هو وهي، وفي أفلام كتيرة زي قضية عم أحمد الراقصة والطبال، سواق الأوتوبيس، عالم عيال عيال، غريب في بيتي، وليلة بكى فيها القمر. الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد. لو عايز شقة خليها، الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد. وتنور العقار وتأنيس الجيران، وتنور العقار وتأنيس الجيران. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، سكان آخر زمان، زمان فلوس أكيد، إيه يعني نروح ضحية علشان مالناش رصيد. سكان آخر زمان، زمان فلوس أكيد، إيه يعني نروح ضحية علشان مالناش رصيد. غير حبة سدر بس وارسلهم من زمان. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، أهلاً أهلاً ايوه ايوه يا سنيه، اصحى اصحى. المنبه لسه ما ضربش. ايوه لكن ابوك هو اللي اتضرب. بابا ماسك في خناق الراجل بتاع الفول. مش نبه عليك ما تنزلهوش الحاره. طب ونعمل لك ايه بس؟ ولادك ما بيسمعوش الكلام. انزل انا اجيب الفول ولا ايه؟ تعالى ما تسندش على حيطك ولا تاخدك وتقع. يعني عاجبك الفضايح دي؟ وانا مالي، مش ابوك. فين الجاكيته بتاع البيجامه؟ مع ابوك. فين الشبشب؟ برضه مع ابوك. يعني انزل حافي؟ حافي ازاي؟ خد الشبشب بتاعي. هاتي الراجل زي القمر في الشبشب بتاعي. يا ماما ايه؟ فين البلوزة بتاعتي؟ على الحبل. انا مش قايلة لك امبارح تغسليها وتكويها؟ ما انا كنت بنضف الشقة امبارح، اعمل ايه بس اقطع روحي؟ الصبح بدري غسلتها ونشرتها، زمانها نشفت. ومين اللي هيكويها بقى دلوقتي؟ ولا عايزاني اروح الجامعة كده؟ سلام، البس اي حاجة يا ليلى. هو انا يعني تلاقي مليان فساتين عشان اختار واحتار؟ شوف البيت يا اختي، بدل ما تساعدني في البيت بتديني اوامر. هي الواحدة ما تعرفش تنفذ البيت ابدا، طول الليل سهرانه شايله العيال عشان ما يعيطوش ويقلقوكم، وما صدقت عينيهم غفلت قلت انام انا كمان. تقوموا تصحوني. اعمل لك ايه؟ ما جدك هو اللي بيتخانق. جدي؟ هو ما فيش يوم يعدي من غير ما جدي يتخانق؟ ايه عرض مستمر؟ خلاص صحي جوزك يقوم يفض الخناق. يا ماما. نعم. مش قلتلك تخيطيلي زراير القميص؟ ايه نسيت يا ليلى، يعني اروح الجامعه من غير زراير؟ خلاص هات وانا خدتهولك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملوك السعادة وملكة سعادتنا النهاردة الفنانة نبيلة السيد، اللي كونت مع الفنان محمد رضا ثنائي ناجح في عدد كبير من الأعمال اللي وصلت حوالي 30 فيلم. قدمت كمان للإذاعة مسلسلات كتيرة، كان منها عبده كاراتيه، إعلان زواج، العقل حلو، الأرملة العذراء، ليلة القبض على فاطمة، كل هذا الحب، وأحلام بالتقسيط المريح. خليك يا حبيبتي في اللي انت فيه. آني حنفتحوا الباب. فضل يا ست. خش. بسم الله. تشكر يا ست، الحاجة دي بعتها. مفهوم مفهوم يا حبيبي. تعال انا هنديكوا الحلاوة من عندي انا. تشكر يا ست. تشكرين تشكرين. ايوه خدها. الله يخليكم، مع السلامة. ام بدرية تعالي عايزاك. طيب بالاذن يا سيد الرجاله. يا دي الكسوف يا اخوات، هنعمله ايه مع الجدع ده؟ راجل كسيب وايده فرطه وبيعمل الواجب، والوكسه اللي احنا فيها بدلوه. بنتي بتحبه هابله وبكره تعقى. فيها ايه الكراتين دي؟ خير دول تقل البلوه. ده الجدع واللي معاه حلهم اتهدم الشيب، دول كانوا طالعين السلم نفسهم بيلقوا فلق. ترى بعت لنا ايه؟ ربنا يديمها نعمة وجعله عامر. عجبك الأكل؟ صنعت إيديا وحياة عيني. أما نقوم نعملك الشاي. مش مش لما نشوف الاول ايه اللي في الكراتين دي؟ قطيعه تقطع الكراتين واصحابها. يعني ايه؟ انا فرض ابتدى يلعب في حبي لما نشوف كده. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت جاي تاكل ولا جاي تفتش؟ اكل وبحلقه. لا مؤاخذة يا حماد، احنا كنا بنساعده بدرية في طلع الحاجات في الكراتين. ما تساعدش حد يا حبيب، احنا عايزينهم مقفلين كده. انت يا اخويا مش كلت وغسلت ايديك؟ اما نقوم ونعملوا لك الشاي. لا معلش يا بدرية، ربنا يجعله عامر، بس أذن انا بقى. مع السلامة يا حبيبي والقلب دعيب. ما بدري يا متولي. معلش يا بدرية، تأمري بحاجة؟ سلامتك، ما تغيبش علي. معادنا الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله، السلام. خلي بالك من السلم، ما تخليش بالك ياك يوقع تتقطم رقبته. الله جرى بقى يا اما. بس يا بنت بس. اعزائي المستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من ملوك السعاده، وكانت حلقه عن ملكه من ملوك السعاده صاحبه خفه دم الفنانه نبيله السيد. ولغايه ما نقابلكم الاسبوع اللي جاي مع ملك او ملكه جداد من ملوك السعاده، ليكم من شيرين لطفي الاعداد، نسرين لطفي الاخراج، وانا معهم نزلي الدسوقي بالتقديم. كل امنيات الحب والسعاده. كنتم مع ملوك السعاده.